الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة السابعة. أحسنتم. القاعدة الخامسة. مير ولا أقولها، أنا أدلكم ما في السادسة، أنا محذوف العدد الستة عندنا. تتتبعون أخطاء العلماء أنت، والله هديكم. القاعدة السادسة: فإن تنازعتم في شيء، قلناها كتبناها يا أخواني، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأنا أحببت أن أعبر عن هذا المعنى الشرعي بلفظ النص. لماذا؟ لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإذا هي دليل، هي قاعدة ودليل في نفس الوقت، فمن اعتمد هذه القاعدة فإنه يعتبر معظما للأدلة. ومثلها أيضا يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومثلها أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء لا فحكمه إلى الله. ومثله أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقد أجمع أهل العلم على وجوب رد الأمور المتنازعة، أجمع أهل العلم على وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرد المذكور في الآية هو الرد إليه نفسه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القاعدة معناها أن مرجع أمور النزاع بين العلماء إنما هو للكتاب والسنة. لماذا؟ قلناها سابقا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة هما المطاعان الطاعة المطلقة، ولا يجوز أن نجعل قولا نرد فيصل النزاع له إلا إذا كان قولا له الطاعة المطلقة لا مطلق الطاعة. وبناء على ذلك فلا يجوز رد الخلاف إلى قول إمام ولا إلى قول عالم ولا إلى قول مذهب ولا إلى رأي الرجال ولا إلى عقل عاقل ولا إلى قول حاكم ولا إلى رأي عالم ولا إلى غيرها من الأمور، وإنما يرد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة فقط. فكل خلاف بيننا في أي أمر من الأمور، ترى لأن قال فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط، شيء نكرة، إن تنازعتم شرط، فيدخل في ذلك التنازع في الأمور الدنيوية والأمور الدينية، كلها فيصل النزاع فيها إنما هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيهما الكفاية والهداية لمن أراد الله عز وجل هدايته وكفايته. فعلامة من أراد الله عز وجل به الخير والهدى هو أن يرد أمور النزاع إلى الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب هو القرآن على أحد التفسيرين ولا تنافي بينهما، والمتقرر في القواعد أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فجميع ما يحتاجه الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم أو دينهم فلا بد وأن يجدوا له ذكرا في الكتاب والسنة، إما ذكر منطوق أو ذكر مفهوم أو ذكر لوازم. مفهوم واضح؟ ولكن يسألون عند أهل العلم الراسخين الذين لهم دراية بالأدلة ومعرفة بمواضع الاستدلال، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وإن من اعتقد أن الأدلة لا تفي بمتطلبات وقائع العصر فهو من أهل البدع. وأدخلت هذه المسألة وهي مسألة عدم الاكتفاء بالأدلة لوقائع العصر، أدخلت لما تولى دفة التأليف في الأصول أهل الكلام الذين لا يفكرون في الكتاب والسنة، وإلا فالسلف متفقون على أن الكتاب والسنة فيهما من الاستدلال وأوجه الاستدلال، عفوا فيهما من الأدلة وأوجه الاستدلال ما يكفي حاجة الناس ويغطي حاجة الناس مهما استجدت صور نوازلهم ومهما تباينت وتناوعت وقائعهم. جميع ما يستجد من المعاملات البنكية، جميع ما يستجد من معاملات السيارات، جميع ما يستجد من معاملة الأراضي والعقارات، جميع ما يستجد من التعاملات السياسية بين الدول أو غيرها والأنظمة، كلها لابد أن يكون له ذكرا في القرآن. لكن عاد ذلك فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. وهنا يتميز العلماء من غيرهم، بل ويتميز من تلقى العلم على الأصول، لأن هذه الجزئية النازلة لابد وأن تكون داخلة تحت أصل من أصولك أنت. فهمتم يا شيخ أحمد؟ فإذا قول من قال بأن الأدلة لا تفي بمعرفة أحكام نوازل العصر، هذه كلمة قبيحة بدعية لا يقبلها أهل السنة والجماعة ولا يرتضونها. فإذا لا يجوز لنا أن نرد أمور النزاع إلى ما تقرر في المذاهب، ولا إلى العقول والآراء والاجتهادات والأقيسة الفاسدة في الباطلة، وإنما نردها للكتاب والسنة، فالخلاف يرد للأدلة. وأنا تجدوني أكرر كلامي، ترى التكرير مقصود حتى تتقرر القاعدة في ذهنك تقررا كاملا. ودائما إذا أردت أن تقرر شيئا في قلب أحد فأكثر ترداده على مسامعه، حتى ولو كان كذبا، مع كثرة الترديد يصدق. يقولون ما تكرر تقرر. إذن ليس فيصل النزاع في قول فلان وفلان من العلماء، ولا في هيئة علمية، ولا في مجامع فقهية، ليس فيصل النزاع هذه الأمور أبدا، إنما فيصل النزاع الكتاب والسنة. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اختلفوا في شيء يردونه مباشرة إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فمتى ما عارفوا الدليل النص على حكم ما اختلفوا فيه فإنهم يلتزمونه ويقفون عنده ويسلمون له ويذعنون ويستسلمون لمدلوله، لا يعارضونه ولا يتملصون من الأخذ به، ولا يحاول الواحد منهم أن ينصر قوله أو مذهبه أو اختياره على مقتضى الدليل، بل الجميع كلهم يقولون عند معرفة النص سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإني أرى أن من معارضة النص أنك إذا سمعت الحديث أو الآية تأمر أن تسأل أهو أمر إيجاب أو ندب. أنا أرى أن هذه معارضة للنص، بل الواجب عليك مباشرة أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تقدم السمع والطاعة. ولو رأيت أهل زماننا لما كان سؤالهم أهذا أمر إيجاب أو ندب حتى يتعرفوا فقط على مرتبته، وإنما ليتملصوا منه. فإن كان أمر ندب قالوا الحمد لله أنه مواجب أمر ندب. وإذا ذكرت لهم نصا يحرم، أهل زماننا الله المستعان عليهم، فإنهم إن اختلفوا وجاءهم الدليل مرجحا أحد المذاهب على مذهبه فإنك تراهم يلوون أعناق الأدلة حتى تتفق الأدلة مع مذاهبهم، ولو كان على حساب الدلالة فلو كان دليل. وقالوا يعني آخر حجة يقولونها إذا أعيتهم الحجج، قالوا لو كان دليلك حقا لقال به العالم الفلاني. هذا آخر شيء يا شيخ أحمد، وقد قيلت لنا كثير لو كان قولك حقا أو دليلك حقا لأخذ به العالم الفلاني ولما خفي عليه. فهل أنتم أعلم من فلان وهل أنتم أعلم من فلان؟ طيب أنت الآن أنا جئت بدليل، وهل فلان تعتقد فيه العصمة أو تعتقد أنه ألم بالسنة كلها؟ هكذا حال أهل زماننا، وهذا كلام من لم يعظم الأدلة ولم يقدرها حق قدرها. ومن يريد أن تكون الأدلة تابعة أصلا لمذهب إمامه، بل إنك إذا ذكرت لهم أدلة تخالف أقوالهم وشهواتهم اكفهرت وجوههم، وتعرف الكراهية للدليل في قسماتهم. فيدخلون في قول الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ما أقول هم كفار لا، ولكنها هكذا يستقبل الدليل، هكذا يستقبل الدليل عند من يرفضه، يكفهر وجهه وتعرف ذلك في أساريره. فمتى ما أبرزت دليلا يخالف مذهبه فتجد أنه يكفهر ويغضب ويحتد صوته وترتفع نبرته، وكأنك جئته بقنبلة أو لغم يريد أن يفر منه. بل إن مما يدخل في هذه القاعدة إخفاء الدليل إذا كان في إظهاره مخالفة لقوله، فتراه يبحث والعياذ بالله في الأدلة ويطلع من الأدلة على ما يخالف قول إمامه فيطوي صفحته ولا يذكره في خلافه، لأنه متى ما أبرزه فضح قوله أو قول إمامه، فلا يحب أن يظهره ولا يحب من غيره أن يظهره. هل هذا فعل من عظم الأدلة؟ لا والله، ليس هذا فعل من عظم الأدلة أبدا. فلا تطيب نفسه أبدا أن يرى شيئا من الأدلة يخالف مذهب إمامه إلا ويتأسف القول في رده والاعتراض عليه. بل والأدهى والأمر مما ذكرته أنك إن حرمت أمرا من الأمور بالدليل الصحيح فإنك تسمع من يقول لو كان حراما لما أقرته الدولة، لو كان حراما لما أقرته الدولة. فإذا ينسف الدليل وينسف الدلالة وينسف الأسانيد وينسف أقوال العلماء لأنه لو كان حراما لما أقرته الدولة، هل هذه معارضة صحيحة؟ هل هذا كلام من عظم الدليل؟ الجواب لا والله، ليس كلام من عظم الدليل. فيجعل مرد النزاع في معرفة الحق والباطل هو ما أقرته الدولة وأجازه نظامها، وهذا في الحقيقة والله أمر خطير جدا. فنخشى على قائله ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي أوليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادته. وذلك في تفسير قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أيها الإخوة من هذا الموقع أن مرد النزاع في معرفة الحق من الباطل والمردود من المقبول إنما هو الكتاب والسنة، وإن أبطله العالم كله، لو اتفق العالم كله كل سياسات العالم كل دول العالم اتفقت على إنكار هذا الحق وهو صحيح في دلالته في سنده ودلالته، فهو الحق والعالم كله باطل، هو الحق الدليل هو الحق والعالم كله باطل، الدليل هو الحق والسياسات كلها باطلة، الدليل هو الحق والناس كلهم على ضلال إذا خالف الناس كلهم الحق. هذا لو تصورنا، ولكن الحمد لله الأمة لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا. فإذا ليس مرده إلى العقول وليس مرد النزاع إلى الآراء ولا إلى ما أقره النظام ولا إلى ما أقرته الدولة ولا إلى ما أقرته الأعراف والنظم الدولية، وإن الحق هو ما أقره الكتاب والسنة، وفيصل النزاع هو ما أقره الكتاب والسنة وإن أبطله العالم كله، والباطل هو ما أبطله الكتاب والسنة وإن أقره العالم كله. هل نستطيع أن نعيش بهذه النفسية؟ بإذن الله. ولذلك نحن نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتمدنا ذلك نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لأنك إن لم توافق العالم فإنك سوف تكون وحيدا بين أناس غرباء لهم دين غير دينك، لهم توجهات غير توجهاتك، لهم قواعد غير قواعدك، لهم استدلالات غير استدلالاتك، لهم أنظمة غير أنظمتك، لأنك ترى في قرارة نفسك بطلان ما هم عليه، فأنت تعتبر غريبا. غربة باطن لا غربة ظاهر، غربة اعتقاد لا غربة انفراد، لست في البرية منفردا، لا أنت بين الناس، لكن غربة اعتقاد، غربة باطن، أنت بين أهلك بين زوجتك وأولادك ومع ذلك تحس بالغربة. غربة إيش؟ غربة باطن، غربة باطن لا غربة ظاهر، وغربة اعتقاد لا غربة انفراد. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وأذكر أننا كنا نتناقش أنا وبعض الإخوان المحبين، طبعا الإخوان في الإسلام مو بالإخوان المسلمين، لا الإخوان المسلمين ما نحبهم ولا نواطنهم في عيشة الله. وأذكر أننا كنا نتناقش في مسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقطعت حجة الخصم وكسرناها على الأصول والقواعد ولله الحمد، قال لو كان حراما لما حضره العالم. شوف كيف الحجة، هذه آخر حججهم، لو كان حراما لما حضره العالم الفلاني والعالم الفلاني ولما أقرته الدولة الفلانية، أو ترى أنك على الحق على وجه الأرض وهؤلاء كلهم وجمهور المسلمين كلهم على الباطل. هذه تسمعها كثيرا، وهذه حجة داحظة، لأن معرفة كون المولد حقا أو باطلا لا يعرف بإقرار أحد من العلماء ولا بحضور أحد من العلماء، وإنما يعرف برد المسألة إلى ما قرره الكتاب والسنة والسلف الصالح. فإن كان باطلا بمقتضى الأدلة فهو باطل وإن حضره ألف عالم، وإن كان حقا فهو حق وإن لم يحضره أحد فإذا ليست القضية كثرة وقلة، ليست ميزان لمعرفة وإنما الكتاب والسنة. إذا نخلص من هذا أن الواجب في رد المتنازعات إلى الكتاب والسنة، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وهي من القواعد العظيمة. القاعدة السابعة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه من يكمل. هذه من أعظم قواعد تعظيم الدليل، يا زينها القاعدة، زينها هذه فيصل المحك بين من يقدم مرضاة الله على من يقدم مرضاة شهوته وهواه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأصل هذه القاعدة حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم ونقاد الحديث مختلفون في الحديث صحة وضعفا، فمنهم من حكم عليه بأنه حديث صحيح، ومنهم من قال بأنه حديث حسن، ومنهم من حكم عليه بأنه ضعيف، ونحن أخرجناه على أنه قاعدة من قواعد تعظيم الأدلة فقط، لأن من أعظم ما يوجب مخالفة الأدلة ما هو؟ أعظم ما يوجب مخالفة الأدلة ما هو؟ اتباع الهوى. أعظم ما يوجب مخالفة الأدلة اتباع الأهوى، كذا ولا لا يا أبو راشد؟ شيخ عبد الرحمن كذا ولا لا؟ أعظم ما يوجب مخالفة الأدلة هو اتباع الأهوى، والمراد بالهوى أي المحبة والميل. فكم من إنسان رد الحديث لا لشيء ذكره ولا لحجة عنده، لم يرد الدليل لشيء، وإنما لمخالفته لشهوته وهواه، فهو بهواه يميل إلى ترجيح القول الفلاني على القول الفلاني، فيترك الأخذ بالحديث أو يتعسف في تأويله وحمله على ما يتوافق مع شهوته وهواه. فإذا يصح لنا أن نجعل هذه القاعدة من جملة قواعد تعظيم الدليل، لأن كل من اتبع الهوى هوى، وليس وراء ترك الحق إلا اتباع الأهوى. فأنت يا ابن آدم دائر بين أمرين، يا متبع للحق ولا متبع الهوى، ما في درجة وسط. قال الله عز وجل يا داود، شوف كيف التقسيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. طيب المطلوب مني يا ربي فاحكم بين الناس بالحق، طيب مش ضد الحق، ولا تتبع الهوى، يا تحكم بالحق يا تتبع الهوى، ما في قسم ثالث. من ترك الحق وقع باتباع الهوى، من ترك اتباع الهوى حكم بالحق. ما فيه، سيأتينا الأدلة بعد قليل، لكن استعجلت هذا لوضوحه. فإذا كل دليل يحرم في الكتاب والسنة اتباع الهوى والأهواء فاعلم أنه دليل على هذه القاعدة. لماذا ترك المشركون اتباع الرسل؟ لهوى، وهو تعظيم آبائهم، والتعظيم نوع هوى، لمحبة ما عليه الأسلاف والآباء. بل إن من الناس الآن من علماء السوء من يتبع السوء وهو عارف بالحق. لما يا ناس؟ لأن في فلوس، في فلوس، خياش فلوس ياخذ هذا العالم، مثل علماء الصوفية تبيهم يتبعون السنة، ما عندك إلا الفقر، يقولون ما عندكم شيء، انتم علماء السنة ما تأخذون دراهم، والعلماء السنة هم العلماء الذين لا يأخذون من أتباعهم شيئا ولا يطلبون منهم شيئا. الرافضة علماءهم يطلبون منهم الخمس، شراب الفنادق في أمريكا وفي أوروبا، وبنكوا بالمليارات. الصوفية يأخذون هذه النذور التي توضع بمليارات الريالات. تخيل أن أكثر من 2 مليون شخص يأتون في مولد البدوي، أكثر من 2 مليون شخص يجتمع فيه على عند بلاطه، يجتمع أكثر ما يجتمع في عرفات الله. كل واحد جاي من زقمة فلوس وزقمة نذر، من اللي يأخذ هذين؟ البدوي بيأخذها معه في قبره، يأخذها هؤلاء السدنة، يبنكون فلوس، وانتو ما وراكم إلا الفقر، انتو يا الأتباع ما وراكم إلا الفقر. قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا التعليم، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. لا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أهل السنة لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أبدا. ونسأل الله أن نموت قبل أن نشتري، وإلا فلو حطت بنا الفتن وتفلتت عنا معية الله الخاصة بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حقه، والله لنشتري بآياته ثمنا قليلا. لكن لا يزال الله يحفظنا إلى الآن، ونسأل الله أن يستمر حفظه لنا حتى نموت. ولذلك يقول الله عز وجل، شوف كيف، شوف كيف، لما أمر بالهجرة، لما أمر بالهجرة هاجر البعض وترك البعض. قال الله عز وجل مبينا ذلك ومذكرا للناس في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هوى، هوى هوى جعلهم يتركون الحق، هوى محبة العشيرة ومحبة الزوجة ومحبة الأولاد ومحبة الاجتماع. وين أروح؟ أروح لديار الغرب وأخلي حريمتي وأخلي عيالي وأخلي وظيفتي، أنا خبل. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتلك المحبة الثمان غالبا في الآية هي التي تجعل الإنسان يترك الحق. فمن الناس من ترك الحق لعشيرته، ومن الناس من ترك الحق لزوجته، ومن الناس من ترك مقتضى الدليل لأولاده، ومن الناس من ترك الدليل لبلاده تعظيما لبلاده، ومن الناس من ترك الدليل لماله تجارة تخشون كسادها. نقول له يا أخي هذا المعاملة ربوية، قال أعوذ بالله، ميب ربوية، الشيخ أفتى بجوازها، وهو يعلم أن الشيخ ذاك لا تبرأ به الذمة، لكن يا أخي هذه وراها أموال، وراها تجارات، وراها مكاسب هائلة. تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، يعني بلاد أحب إليكم من الله ورسوله. أغلب من خالف الحق إنما خالفه لواحدة من هذه المحبة الثمان والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فمن قدم شيئا منها على مقتضى الأدلة فقد قدم هواه على مقتضى الدليل. فالعبد لا يتحقق إيمانه الواجب إلا إن قدم هدي الدليل على هدي النفوس، أو على هوى النفوس، عفوا على هوى النفوس من المال والمنصب والجاه والميل والمحبة والتجارة والمال وعامة متاع الدنيا. وهو الذي نعنيه بقاعدتنا هذه: لا يؤمن واحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان مقتضى ذلك ترك شيء من هذه المحاب. بل يقول العلماء كل من قدم شيئا من هذه المحاب على مقتضى اتباع الدليل فهي عدوة له، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ها وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. كل حق عطلك عن اتباعه زوجة أو ولد فهذا دليل على أنهم أعداء لك. قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انتبه ماذا قال؟ ماذا قال؟ قل إن هدى الله هو هدى ولئن اتبعت. إذن يا هدى يا هوى، هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم. أنت يا ابن آدم دائر بين أمرين، يا هوى يا هدى. وقال الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال ماذا؟ ولا تتبع أهواءهم. إذن يا حكم بما أنزل الله واعتماد دليل، أو هوى، ما في شيء ثالث. لا تقول والله أنا لا نمع الدليل ولا نمع الهوى، هذا ما فيه. أنت يا في ليل يا في نهار، يا متحرك يا ساكن، تقابل الهوى والهدى تقابل نقيض، لا يرتفعان ولا يجتمعان. قال الله عز وجل كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. إذن يا علم يا هوى، يا علم يا هوى، يا حكم بما أنزل الله يا هوى، ليس ثمة بينهما. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، لا عفوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الذي عطلهم عن الاستجابة لك أي بمتابعة الدليل إنما هو الأهواء، فالأهواء من أعظم ما يحبس النفس عن اتباع الدليل. أعوذ بالله من الهوى، أعوذ بالله من الهوى، استعيذوا بالله، ترى عدو، عدو، استعذ بالله من هواك، واعتمد هذه القاعدة إن كنت تريد النجاة. قال ابن القيم رحمه الله، شوف كيف قال، قال فقسم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول فهو هوى، كل ما لم يأتي به الرسول فهو هوى، حتى وإن زينه الناس بزخارف أقوالهم، حتى وإن ملحوه بأنظمتهم وسياساتهم، لكن يبقى أنه هوى. فإذن هما طريقان، اختر لنفسك ما تر. قال الله عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء. إذن يا استقامة يا هوى. فالله عز وجل قابل بين الحق والهوى، وقابل بين الحكم بما أنزل الله والهوى، وقابل بين الاستقامة والهوى، وقابل بين العلم والهوى. إذن لا ينسف الحق ولا الحكم بما أنزل الله ولا الاستقامة ولا اتباع مقتضى الدليل إلا هذا العدو الملعون الشيطان، هذا الهوى هو عدونا، هو عدونا. قال الله عز وجل، ولا الآيات لا نريد الاستقصاء فيها، هي طويلة، ولكن انتبهوا، هذا هو الذي يجعل الناس لا يعظمون الأدلة، أو يجعل أكثر الناس يردون دلالتها ويخالفونها، ليس عن اقتناع النفس في مخالفته، هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق، متقرر في فطرهم أنه الحق، لكن الهوى، الهوى. يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر، لكنك عارف أنك إذا أسلمت سوف ينقلب عليك الأقباط، وسوف يأخذون ملكك، وسوف ينسفونك، فأنت آثرت ملكك على هذا. لما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ماذا فعل؟ مزق الكتاب. ايش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظن الخبيث بملكه، فدعا عليه أن يمزق الله عز وجل ملكه، فمزق الله ملكه بعد أن كانت دولة واحدة طويلة كبيرة صارت دويلات متنازعة متفرقة، مزق الله عز وجل ملكه. يقول ابن القيم رحمه الله، انتبهوا يا إخواني لما يقول، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يا رب اجعلني وإياكم من هؤلاء. وصحة الفهم نور، شوفوا شو اللي يطفئ الآن هذا النور، شوفوا شو اللي يطفئه في كلام القيم. قال: وصحة الفهم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، يميز به الحق والباطل والفاسد وغيره، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد. يعني حسن الفهم ممدود ويسقى بحسن القصد وسلامة النية، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. اسمع اسمع. ويقطع مادته كله، يعني خلاص يطفئ ذلك النور ويطمس النور البصيرة. قال: ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. اتباع الهوى، هذا هو الذي يطفئ نور الحق، تصير فطرته منطمسة والعياذ بالله، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويرى أصحاب الدين والاستقامة هم الأعداء، ويرى الأعداء أصدقاء وأصحاب. لما طمست نور فطرته؟ الهوى، الهوى طمس، طمس سلامة الفطرة وطمس هذا النور، طمس هذا النور. الهوى ظلمة، الهوى ظلمة يا إخوان، ظلمة والله. من كان محكما لأهوائه فإنه يعيش في ظلمة حندس لا ضياء فيها أبدا، لا ضياء فيها أبدا. قال الله عز وجل، يعني ويأبى الله أن ينتهي في ذم الهوى حتى جعله إلها. أبى الدليل، أبى الأدلة، أبت في ذم الهوى أن تنتهي حتى جعلته إلها. إلها إله، وين الدليل؟ قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله. قال العلماء هذا من الأثر، إذن الضلال والإضلال سبب اتخاذ الهوى إلها، وأضله الله على علم، هذا أول آثار الهوى الضلال. ثم قال: وختم، هذا الأثر الثاني، وختم على سمعه وقلبه، ثم وجعل على بصره غشاوة. إذن مطموس الباطن ومطموس الظاهر، أعمى، له عين ولكن لا يبصر بها، له قلب لا يعقل به، له أذن لا يسمع به. إيش اللي طمسه؟ الهوى، الهوى، هالملعون هذا الهوى، هالشيطان الأكبر هذا الهوى، الشهوة. ولذلك لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يحمل الناس على مخالفة الحق إنما هو اتباع الهوى، اتباع الهوى، هذا هو الذي يعمي الناس عن متابعة الحق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحق. ومن القواعد أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. انتهى يا شيخ الوقت، طيب.